أصعب حاجة في العالم اللي بتحبه مش فاهم إنك بتحبه وبتفكر فيه. أحلى حاجة في الدنيا إنه يجيلك وفي ثانية يطلع حاسس باللي انت حاسس بيه. أصعب حاجة في العالم اللي بتحبه مش فاهم إنك بتحبه وبتفكر فيه. أحلى حاجة في الدنيا إنه يجيلك وفي ثانية يطلع حاسس باللي انت حاسس بيه. ويجي يقولك ده عيني ما بتتشال من عليك، ونفسي قلبك يناديني ما بفكرش غير فيك. ويجي يقولك ده عيني ما بتتشال من عليك، ونفسي قلبك يناديني ما بفكرش غير. تيجي تقولها لي ده انت مسهرني الليالي ومضحك عليا صغير وكبير. ونظام التقل ده انا عارفه، ده الحب في عينيك انا شايفه، ليه تخبي عليا ده سرك في بيه. ويجي يقولك ده عيني ما بتتشال من عليك، ونفسي قلبك يناديني ما بفكرش غير فيك. ويجي يقولك ده عيني ما بتتشال من عليك، ونفسي قلبك يناديني ما بفكرش غير فيك. حاسس باللي انت حاسس بيه.